ما كراي الناس عاريه راه كي الحوت مرميه فهمنا كيف الحوت يهرب كي شبك يهرب فهمنا كيف يهرب باش ما تقابضون وهما مشرحين فر من اكثر من الحوت فهمنا كيف ويديها الراجل ويديها كذا ويقول لك لا بد لان اوت وجوي فيه الحراره بزاف الشرع راه خصله فهمنا كيف قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون نار جهنم يا اخواني الكرام الى جاك الحر تاع جوي واعر وانت اوت واعر وانت كما يقولوا الحجايز الى جاك الصمايم واعر تفكر باللي جهنم اوعر منه واشد منه يا اخواني الكرام. هذا المراه المؤمنه قالت يا رسول الله اذا الرجال يتفرجوا علينا يتفرجوا على المساكين يخرجوا علي واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى التعليم الذي لم يعلمهني احد قال واش قال يا اخواني الكرام قال لها الامر اكبر من ذلك يا عائشه قال لها الامر كبير اكثر من هذاك الشيء شكون اللي يتفرج فيك ولا يتفرج في غيرك شكون يحوص عليكم فهمنا كيف الامر اكبر من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يخرج له القران يعني قال كل واحد يوم القيامه عنده مصيبه راه يملك ياته ماهوش عارف الى قدامهم راه والله راجل ولا اصبع ولا اضبع ما هو عارف ولا شيء فمنها كيف راه لا تلك ما يقولوا العام ما راه لا تبهمه فمنها كيف في الدنيا هذه واحد تصير له مصيبه وحي صعب يقول له يا ودي والله غير ذاك اليوم انت تمشي وانا نعيط لك يا فلان ما سمعتنيش ولا واش بك قال له يا ودي كنت مدوخ اتوتروا لي الكواغط ولا سرقوا لي البطفي ولا طنوبيل تكسرت والله ما شفتك ولا عندي خبر عليك وهو يخزر فيه صح ولا لا فمن كيف لماذا يا اخواني الكرام لانه كان القلب نتاعه والعقل نتاعه كان مشغول لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لامنا عائشه يقول لها الامر اكبر من ذلك يا عائشه الامر ما هو سهل يجي واحد يتفرج عليكم راه لا تيب كل واحد راه لا تيب همه الانبياء وما ادراك يقولون نفسي الانبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى وسائط بين العباد في التشريع وفي الدلاله يبداوا يقولون نفسي ما ننجم ندير لكم والو كل واحد يسلك راسه فهمناها كيف قال له وشكون يطلع عندهم ويبدا يتفرج فيكم من نساء ولا حوص عليكم ناس راه لا تيبهمها فهمناها كيف كل واحد راه لا تيبهمه ما يخزر لا المراه ولا الراجل هو عريان ما يخزر شيء يا اخواني الكرام لان المصيبه اذا نزلت على الانسان تنسيه في كلش اذا يا اخواني الكرام هذا كملخص للبعث ولقضية يعني تبديل الأرض غير الأرض يوم القيامة. إذن يا إخواني الكرام لما الشمس فيها هذه الآيات وهذه الدلالات وهذه البراهين العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى جليل قدرته وعلى تمكنه في خلقه وعلى دقة نظامه الله تبارك وتعالى أقسم بها حلف بها حلف ربي بالشمس وكما قلت لكم دائما لله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ربي يحلف باللي يبغى من مخلوقات تاعه وراكم تشوفوا ديك النار كيفاش رانا نقرا كل مره ربي سبحانه باش يحلف مره بالسماء مره بالبلد الامين مره بالوالد وما ولد مره بالراس صلى الله عليه وسلم مره بالذات تاعه المقدسه وهكذا مره بالفجر مره بالليالي العشر وهكذا يا اخواني الكرام اذا هذه الاشياء كلها الله تبارك وتعالى اقسم بها لانها تدل على عظمته وجليل قدرته. إذن كذلك هنا الله تبارك وتعالى كما قلت لكم له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يحلف باللي يبغى من المخلوقات تاعه لأن فيها دليل على عظمته. ولكن يا إخواني الكرام ليس لعباده أن يحلفوا بأحد إلا فيه. إحنا اللي خلقنا ربي سبحانه ما يجوز مناش باش نحلفوا بواحد الا بالله تبارك وتعالى. حتى باش نقولوا حق محمد ما يجوزناش باش نحلفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ حتى باش نحلفوا بالكعبة ما يجوزناش باش نحلفوا بالكعبة، وانما نحلف بالله وبصفائه، بالله الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار المتكبر. هذه احلف باللي بغيت منها، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى عنده 99 اسم صحيحة موجودة مكتوبة في القرآن، هذه كلها الانسان اللي بغى يحلف بها يحلف بها، اما حاجة دون الله تبارك وتعالى ما نحلفه حتى بواحد، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت، فمن اكيد. وكذلك في حديث اخر: من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي رواية اخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي بباب عمه بالطواغيت بسيدو لا بالزبوجة بالكبة كما يديروا الحجايز بالكفارة تاع 60 يوم والعياذ بالله، هذه كلها والعياذ بالله شركيات كفريات كبيرة. من كيف؟ اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، فهمنا كيف؟ من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد اشرك، كما ورد هذا في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذن الله تبارك وتعالى يقول: والشمس وضحاها. الشمس الله تبارك وتعالى اقسم بهذا الكوكب العظيم الذي يطلع علينا كل صباح ويغرب عنا كل مساء، هذا رب سبحانه احلف به. وكذلك اقسم بالضحى ضحاها. ايش معنى ضحاها؟ يعني ضحى الشمس، يعني نور الشمس. اقسم الله تبارك وتعالى بالشمس ككوكب، واقسم بنورها الذي هو النور الذي ينبثق منها لما تشرق علينا تضوي، بحيث الظلمة تروح ويجي الضوء حتى تولي الدنيا ضاوية حتى تولي تشوف عين نبرة، فمن كيف؟ اذا هذا منين جاء يا اخواني الكرام؟ جاء من الشمس، فمن كيف؟ لان الشمس مثل هذه المصابيح اللي موجودة، مصباح في حد ذاته موجود، ولكن تنبثق منه اشعة ضوئية تبين. هذا هو الشمس يا اخواني الكرام. الله تبارك وتعالى اقسم بها ثم اقسم بنورها، الا وهو النور الذي ينبثق منها كل صباح ثم يغرب كل مساء. اذن والشمس وضحاها، الضحى هو نور الشمس الذي ينبثق منها، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها. ما معنى القمر اذا تلاها؟ الله تبارك وتعالى لما تكلم عن القمر تكلم عن الشمس تكلم عن القمر، لان النظام الكوني حتى ان العلماء اثبتوا هذا، انه النظام هذا الذي تسير عليه الحياة يتكون من الشمس ومن القمر ومن الارض، هذه كلها يؤثر بعضها في بعض، وهي دائما يتلو بعضها بعضا، وهي دائما تمشي في مدارات وفي كواكب لا يعلم دقتها وتنظيمها الا الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لما أقسم بالشمس وأقسم بنور الشمس الذي هو الضحى، أقسم كذلك بالقمر، لأنه جزء من هذا التكوين، من هذا التكوين الأرضي العظيم. لأن القمر يا إخواني الكرام له تأثيرات علينا، حتى أن العلماء ثبتوا باللي له دور في قضية المد والجزر تاع البحر، يطلع البحر ويجي البحر بسبب القمر وبسبب الشمس، والقضية هذه معروفة، فمن كيف؟ إذن القمر له تأثير على هذه الأرض، بحيث نحسبه به، بحيث نعرفه الشتاء، نعرفه الصيف، نعرفه الخريف، نعرفه مثلا الصياف، نعرفه الأهلة كيفاش نحسبه، كل هذه يا إخواني الكرام منين تأتي؟ تأتي من القمر. القمر آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح انه لما كان عنده ابن ابراهيم عليه السلام

بحار ولا دوار ولا حفرة ولا حجرة ولا صجرة، كامل نبانوا مع بعضنا بعض، الاولاني يشوف الاخراني على ما ترى العين. فمن كيف ما قاش هضرة في العقبة وهضرة تحت الارض، ولا بقى حفرة خبره وخبزها كما تقولوا انتم، ما كان والو. والشمس كما قال الله صلى الله عليه وسلم، والشمس لما ينزل ربي سبحانه نخرج من الأجداد، الشمس لما خرجنا في هذه الطحطاحة المستوية لا ترى فيها أمكن ولا عوجة، ويخرجنا ربي سبحانه هكذا في صعيد واحد، الرجال والنساء حفاة عراة غرلا. ومعنا الوحوش الضواري التي كانت تسكن الصحارى وتسكن القفار وتسكن البحار وتسكن في الغابات الكبيرة، تهرب هي ثاني وتجي تتخبى عند رجلينا. وربي سبحانه يقول في الآية قرأوها إن شئتم، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش كذلك يحشرها الله تبارك وتعالى مع الأدميين، وتولي ما تخاف السباع ولا السباع يخافك، لأننا كلنا خايفين ربي سبحانه. فهمنا ولا ما فهمناه؟ تولي ما تخاف الحنش ولا الحنش يخافك، لأننا كلنا رانا خايفين واش كاين العين. فمن كيف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم تدن الشمس من رؤوس العباد، الشمس تنزل فوقنا ومكان لا سدرة لا حجرة، والأرض كلها صحراء وطية، تنزل الشمس فوق رصاننا يا إخواني الكرام. هناك ليس لنا ظل نستظل به إلا ظل الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم في هذه الليلة المباركة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا إخواني الكرام، يوم القيامة لما تدن الشمس من العباد لا أحد يستظل بشيء إلا من أظله الله تبارك وتعالى بظله، يوم لا ظل إلا ظله. وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتدن الشمس من العباد على قدر ميل، تدن على قدر ميل. وكما قال أبو هريرة وغيره قال: لا ندري الميل المراد به ميل المسافة أو ميل المرود الذي هو ميل المكحولة، لأن هذيك المكيح لا تعني جائز لما يديروها ويخرجوا هذاك العمود الصغير، هذا يسموه الميل في اللغة العربية. والميل كذلك يطلق ويراد به كما نقول احنا بالمسافات الآن كيلو 200 متر. من كيف قال هذا الصحابي: والله ما نعرفين هذا هو المسافة ولا هذا المكيح، لا هذا ما نعرف. إذن الشمس تكون فوقنا، والشمس لا ولا فوقنا يا أخواني الكرام، كيفاش نولوا احنا؟ وهذه يقول لك الشيخ رانا نذوبوا، نقولوا ربي يعطينا قوة باش ما نذوبوش، باش الشحم يذوب والجلد يذوب وحنا نبقاو نخسروا. فهمنا كيف؟ ويصبح الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، ويصبحوا الناس في العرق على حساب خدمتهم. فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه إنجاما، ومنهم من يسبح فيه سباحة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض عقولنا لا تستسغ هذا، كاين بعض الناس يعقل يخرج يعني العربي واللي كي البحر نعوم فيه، هذه ما كاش منها. فبنا تقولوا يا هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي أنا ولا واحد اللي قالها. لما ربي ديرنا في تحتها مستوية، السخانة نتاع الأرض والسخانة نتاع الفوق، ماشي واللي العرق أكثر من هذا. والناس والأوائل والأواخر والملائكة والجن والوحوش كنا نتلموا وكلنا في العرق، وين يوصل العرق هذا يا إخواني الكرام؟ الناس يولوا على حساب خدمتهم، اللي داير شوية نتاع السيئات على حساب على الكعبة نتاعو، وكاين اللي شوية كذا ركبته، وكاين حتى العزام نتاعو، وكاين حتى صدره، كل واحد على حساب ذنوبه. فهمنا كيف؟ وكاين من يحقنوا فمه يولي ويرفض روحه شوية ويزيد ينزل يدخلوا في فمه يبدا يشرب من العرق نتاعو نتاع خاوته ونتاع الناس كلهم، وكاين اللي يبدا يسبح يعوم ويديه ويديه العرق يهملوا. فهمنا كيف؟ هذه يا إخواني الكرام اللي قال عليها ربي سبحانه: يوم تبدل الأرض خير الأرض والسماوات وبرز وبرزوا لله الواحد القهار، الواحد القهار الذي لا يقهره أحد وهو قاهر لغيره. هو يقهر جميع الناس وجميع المخلوقات، يقهرهم بالعدل وليس بالظلم يا إخواني الكرام. لأن احنا لما نسمع كلمة قهار خافوها، وخافوها من عباد الظلمة، أما من ربي سبحانه فهو عادل. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، ربي ما يظلمش عباده لأنه هو خالقنا. فإذا ظلمنا فلمن نشتكي؟ بينما إذا ظلمنا غيره فنشتكي إلى الله. وإذا ظلمنا الله لا قدر الله وحاشاه أن يظلمنا فلمن نشتكي؟ فمن أكيد لذلك الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فإذا سمعنا كلمة القهار أن قهره يقهر به الجبابرة الظلمة، فمن أكيد القهر تاعه والغلبة تاعه والعزة تاعه هذه يقهر بها الظلمة الجبابرة الذين كانوا يتعنتون على شرائعه وعلى دينه وكانوا يقهرون عباده المؤمنين، فهو قهار لهؤلاء. فمن أكيد أما للمؤمنين فهو بهم رؤوف رحيم، فمن أكيد المؤمنين فهو بنا رؤوف رحيم يا إخواني الكرام. أثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة المؤمنين الخلص الله تبارك وتعالى يدني العبد منهم، اسمعوا مليح يا إخواني الكرام، يدني العبد منهم يدنيه إليه حتى يضع عليه كنفه، يقربوا لعنده المؤمن يقربوا يقربوا حتى يوصلوا لعنده حتى يفتح عليه ستر ما يشوفوا حتى واحد. واش يقول؟ يقول له عبدي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. يقول له نعم يا رب صحيح. يقول له ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت، اذهب فقد غفرت لك. هذا المؤمن اللي يتوب الله تبارك وتعالى توبة نصوح ويخاف ربي سبحانه ويبكي على ذنوبه وعلى خطيئته، ربي سبحانه يوم القيامة يدنيه إليه ويجعل عليه كنفه، فمن كيف؟ ويعرفه بذنوبه، يعرفه بذنوبه فيقول نعم يا ربي فعلت ده. فمن كيف؟ يقول له ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت، وانا شفتك واسترتك والان سترك اذهب فقد غفرت لك. اما المنافقين اما الزنادقه اما المشركين اما الكفره اما الذين لا يعبؤون بعظمه الله ولا بحسابه فيفضحهم على رؤوس الخلائق، اما الاخرين يفضحهم امام الناس، ها فلان واش كان يدير؟ شوفوا ويدير له اعلام فوق راسه، هذا فلان اللي كنت تقولوا طيب ها هو حطوا الاعلام فوق راسه، داو الناس يقراوا الاعلام هذا، داروا داروا داروا داروا يلعنوا فيه، انت هو انت هو اللي كنت كذا وكذا وكذا، هذا هو هذا هو واش كنت تدير؟ فهمنا كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامه يقذف الرجل في النار فتندلق امعاؤه فتخرج يدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى وهو يصطرخ، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألست أنت فلان ابن فلان الذي كنت تأمرنا وكنت تنهانا وكنت تعمل كذا وكذا؟ يقول نعم منك أنا هو، ولكن كنت أعمل الخير ولا كنت أمركم بالخير ولا أفعله، وكنت أنهاكم عن الشر وعن المكروه وكنت أفعله. فهمنا كيف؟ والعياذ بالله يوم القيامة يفضح ربي كدر ما يفضح صحاب جهنم. كيف يفضح ربي؟ يلوحوا الملائكة في جهنم يزرطوه تزرطة إيحة على حدهم، لما يطيح ينفلت. فهمنا كيف؟ تخرج المعدة تاعه كما قلت لكم، الراجل في جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني 500 كيلو متر الجسد كبير. لما يحكمه الملائكة يزرطوه في جهنم ويطيح، شفت البتية كبيرة لما طعم البتة انفلت تتكسر صح ولا لا؟ هكذا تطيح ينفلت، تخرج المعدة تاعه المعدة كبيرة يبدأ يدور والمعدة تاعه تدور كان كما يدور الحمار بالراحة، واللي راه معاشي في الجبل وفي البلاد راهم يعرفوا اللي بكري اللي كانوا يرحوا بالعمير الارحى موجوده واش مريضوا عليها العام راه صح ولا لا، ما يهرب ولا يتوخر كل يوم لاصق فرحة يدور بها، يبدا ويدور بالرحى هذيك يدور بالمعده تاعو والمعده تاعو تتكركر ويدور ويضبح ويصرخ يتلايموا ليه الناس صحاب جهنم يجوا ليه المعده تاعو مصيحه هما يجوا ليه ماشي انت هو فلان ياخد تاخد راجل طيب وعندك اللحية وعندك الثوبة بياض وتجي تخطب لنا وتقول لنا وكذا واش جابك اللي احنا معنا واش جابك يا راجل واش يقول لهم يقول لهم صحيح انا هو ولكن كنت امركم بالخير ولا افعله وكنت انهاكم عن الشر وعن الخبائث وافعالها لذلك ربي فضح اكثر ما فضحهم هما فمن هكذا هو خرج له المعده تاعه بدا يدور بها والناس يتفرجوا فيه كما كان في الدنيا مخطي تحت البرنوس ربي ثم كشفه كما قلت لكم دائما اقرا قوله تعالى يوم تبلى السرائر هذه السرائر التي هي مختفئة منطوية في صدورنا لا يعلمها إلا الله يوم القيامة يخرجها ربي ويكشفها الذي كان يحب الإسلام ويتمنى النصر للإسلام ربي يقول هذا أخوكم وهذا كما أنتم كما هو وهذاك المنافق اللي كان يكذب علينا ويقول الإسلام ما الإسلام هو يمشر في الإسلام ربي يقفضح ويقول ها والله اللي كان يكذب عليكم ويجي يقول لكم كذا وكذا أرواحوا تشوفوا الآن الفضحوا أمامكم يدير الإعلان عند رأسه كامل يقراوه ويجوا الملائكة يردوه يرموه في جهنم تخرج والعياذ بالله المعدة تاعو يبدا يدور بها كما يدور الحمار بالرحى وهو يصطرخ ويستغيث ولكن هيهات ان ياتيه غضب او ياتيه استراحه يا اخواني الكرام لذلك فما علينا الا ان نعتبر بما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح العظيم فدائما على المؤمن ان يجعل دائما اتصاله بربه تبارك وتعالى اتصالا قويا محكما لا تزعزعه البلايا ولا المصائب ولا اي شيء دائما الانسان يقوي الايمان تاعه مع ربي ما يخليش يترخى له فهمنا كيف لان اذا ترخى الايمان تدخل حاجه واحده اخرى معاه واذا تقوى الايمان كل حاجه تهرب يا اخواني الكرام وكل حاجه تولي سهله اذن والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها إذن والنهار إذا جلاها هذه كلها يا إخواني الكرام قسم أقسم ربي بالشمس أقسم بالضحى تاعها أقسم بالقمر أقسم كذلك بالنهار إذا جلاها النهار يا إخواني الكرام معروف ويضاده الليل النهار ضد الليل فمن كيف ربي أقسم كذلك بالنهار لأن الله تبارك وتعالى خلق النهار وهو يعلم ما فيه فأقسم الله تبارك وتعالى به ويقول والنهار إذا جلاها إيش معنى والنهار إذا جلاها يعني ماذا جل النهار النهار إما جل نور الشمس فهمنا كيف لأن الشمس يا إخواني الكرام لما تبدو في الصباح عند الإشراق تبدو صفراء ضعيفة فهمنا كيف لما تصبح طالعة تبدأ صفرة صعادة ضعيفة وبعدين تشتد حتى تولي قوية وبعدين تبدأ تضعف هكذا ثم تغرب إذن النهار يجلي الشمس النهار يبين الشمس لما النهار يطلع مليح الشمس تبان والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها

لله خضعوا اليهود، ولكن كما قلت لكم عندنا البشرى الحقيقية من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه ولو بقي من هذه الدنيا يوم واحد إلا وتقوم بيننا وبين اليهود ملحمة عظيمة نقضي بها على جميع اليهود ونسترد قدسنا السليم بإذن الله. ولكن مات يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما أننا لما نرجع إلى الله تبارك وتعالى رجعة حقيقية في جميع شؤوننا، فهمنا كيف؟ لما نرجع الرب سبحانه صحيح في جميع الشؤون، فهمنا كيف؟ ما الوضوح حتى للجهاد كل شيء يقول واش قال فيها ربي واش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ لما نصبح من الأخوة مثل التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها بين الأوس وبين الخزرج وكذلك بين الأنصار وبين المهاجرين، فكانوا في منتهى الأخوة حتى أنهم في الحرب أحدهم يسبق على أن تناله ضربة ولا تنال أخيه، فهمنا كيف؟ إذن هذه الأخوة يا إخواني الكرام هي بإذن الله والإيمان الذي يملأ القلوب هو لله تبارك وتعالى ينصرنا به، فهمنا كيف؟ ما هوش الآن الحالة اللي راه فيها العالم الإسلامي الآن يقتل خوه على جل قوطين تاع الطوماطيش، يقتل خوه على جل كيلو تاع الحمص، يقتل خوه على بيدون زيت يا أخي العزيز وعنده في الدار الزيت، ويقول لك الإسلام ويجي يصلي، فهمنا كيف؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كفى بالمسلم إثما أن يحتقر أخاه المسلم، فهمنا؟ هذه احنا عندنا غير هذا الحديث نحطه امام ناخذه وما نزيدوا حتى حديث واحد اخر، يعني لا بغي الانسان يدخل الجهنم والعياذ بالله ما يدير حتى حاجه، لا يسكر ولا يزني ولا يفسق ولا يربي غير يحقر خوه المؤمن راح الجهنم، فهمتوا؟ هذه احنا ما نعرفوهاش نقولوا يعني واش كاين، كي نطبعوا ولا نسبوا ولا ندفروا ولا نضربوا بموس واش فيها، فهمنا كيف؟ بينما يا اخواني الكرام كفى بالمرء اثما ان يحتقر اخاه المسلم، كي تحقر خوك المسلم وتشوفه ضعيف مستضعف وانت قوي سواء في بدنك او في جاهك او في مالك او في جماعتك او في عائلتك وتشوفه هو محتقر ذليل تروح تذله وتحقره ما زيد دير والو، تكفيك هذه يوم القيامة تلوحك في جهنم تقول يا ربي وين راهي اعمالي الصالحة؟ وين راهي اعمالي الصالحة؟ وين الحج؟ وين الصيام؟ وين الصلاة؟ وين كذا؟ يقول لك احترق خوك المؤمن، يكفيك هذه ما زيد لك والو، ذنب واحد يغرقك في جهنم، ألا وهو احتقار المسلم لأخيه، لأن هذا أخاك يا أخي العزيز، لأن في يوم ما يكون واقف معاك سندك ضد العدو، كيفاش تحتقره؟ كيفاش تضربه؟ فمن كيف؟ المفروض نحن لا تقوم بيننا وبين أحد عداوة إلا بين الأعداء بينما نحن إخوة، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الخلص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بأدق وصف عرفه التاريخ على أنهم روح ما بينهم أشداء على الكفار، فمن كيف؟ على الكفار أسبوعا ولكن على بعضهم بعض هينين كيرغلم، فمن كيف؟ على بعضهم بعض هينين مثل الغنم، فمن كيف؟ ولكن على الأعداء أشد ضراوة من الأسود، فمن كيف؟ وعلى العديان صحاء أشداء وعلى بعضهم رحماء، فمن كيف؟ يرحموا بعضهم بعض، وثبت أنا نعطيكم الآن يعني كمثال الرحمة تاع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يقذف في قلوبنا هذه الرحمة التي انعدمت والعياذ بالله من 30 سنة من الاستقلال الآن راحت الرحمة، والناس الكبار اللي عاشوا في الثورة راهم عارفين كيفاش كانت الرحمة، وضربت لكم مثال قلت لكم الراجل يجي من جبل هارب يسكنوا الراجل ويبيتوا معاه بناته، فمن كيف وما يخافش هذاك ما يعتدي والاخر ما يخافش منه، صح ولا ما هو صح؟ فمن كيف يهرب ويجي فرنسا تكلب له دار ولا كذا ويجي مسكين هارب وما يعرف حتى واحد ويطرق على اي واحد يقول لهم يا ودي راهي فرنسا حرقت لي البيت وراهي شرتتني وراهي كذا، ويقول له ارواح يا اخي كل واحد يقول انا نبيته انا نوكلو انا نشربه والناس يتباراوا عليه شكون يديه، فمن كيف؟ ولكن بعد ما جات هاي حياه الجزائر قال لك خلاص يا اخويا كل واحد يغلق الباب على روحه احذر صاحبك، فمن كيف راحت الرحمه ولا الانسان ما يعرف حتى اخوه ما يعرفون باباه وامه ما يعرفهم، شيخ واني كرام وهذه مصيبه كبيره، نضرب لكم أنا مثال بالرحمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها حتى بقيت هذه الرحمة في مستواها العظيم ولم تنقص أصلا بل ازدادت زيادة عظيمة. أن بلال يا إخواني الكرام بلال كلكم يعرف بلال أنه كان عبدا حبشيا يباع ويشترى فهمنا كيف؟ وكان بيد أمية بن خلف كان شراه أمية بن خلف واللي كان أحد كبار المشركين أعداء الله الأليداء كان هو شريف ولكن لما جاء الإسلام أسلم دخل في الإسلام وهو لا يحسن العربية لا يحسن إلا أحد هذا ما يعرف. لما أسلم يجيب سيده لأمية بن خلف عدو الله رأس الشرك يجيب يعذب العذاب الشديد يقول له كفرت يقول له آمنت بمحمد احنا ابن عمنا عرفوه قرشيين ما سلمناش وما تبعناش وانت جيت من الحبشه شريناك بالدراهم البارح تبعت محمد اللي تبع ليه تعرف انت يا الدين هذا ولا ما تعرفش تو تخلق يا شيخ. إذن يعذب العذاب الشديد يا إخواني الكرام ولكن بلال يا إخواني الكرام كان إيمانه أرسخ من الجبال الراسية يا إخواني الكرام أثبت وكان يخرج للرمضاء في النهار تاع الحر يخرج للصحراء وكلكم يعرف في الصحراء في الأيام الحارة يا إخواني الكرام ما استطاع تحط رجله ويبطحوا على ظهره ويجيب له صخرة كذلك سخونة ويحطها له فوق صدره ويقول له ويجيب له قربة تاع المبال ويبدأ يغرغر له فيها أمامه ويقول له أكفر برب محمد وسأسقيك ماء وسأنجيك من هذا العذاب فلا يزيده إلا أن يقول أحد ما يعرف غير أحد وإنعم بها من كلمة فهي رأس التوحيد كله فمن كيف هذه هي التوحيد كله لأن ربي سبحانه قال محمد قل هو الله أحد فمن كيف قال له قل يا محمد قل لهم بل الله أحد كذلك هو أصدع بهذه الكلمة وقال أحد فهو يرددها دائما فمن كيف وهكذا في عذاب شديد حتى مر عليه أبو بكر الصديق وهو يتعذب وبعدين هذا مولى يباع ويشترى ما استطاعش واحد يجي يقول علاش تعذب ولدك ولا تعذب خوك يستطع يتدخل ولكن هذا عبد يتباع ويتشرى ما يجيش واحد يقول له يدخلك فيه يقول لك عبد شريته بفلوسي ما تتدخلش فمن كيف ما يجيب حتى واحد يسلكه ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أتي من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله لما مر عليه وهو يتعذب قال له لأمية بن خلف ما رأيك أن تبيعنيه بيعوني قالوا تشتري قالوا هذا الأخرق تشتري قالوا نشتري ولكن لما عرف بالله أبو بكر الصديق مؤمن وسيجعله على دينه ويعتقه قد أشرط فيه شرطا يعني جاء مجحفا أشرط فيه واحد الشرط كبير واحد يشوفك راغب في حاجة يشرط لك شرط كبير بما تنجمش سيدنا أبو بكر ولو شرط بالزاف الشراء لما اشتراه أعتقه لوجه الله قال له روح راك حر يسمى ارفع راسك حتى واحد ما يزيد يعذبك ولا يهضر معاك اللي يهضر معاك كلمه هضر له 20 كلمه سمع اصبح حر فهمنا كيف هذا الراجل هذا لما اصبح حر على يد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقلت لكم انا دائما الصديق ابو بكر يسمى الصديق ويسمى العتيق فهمنا كيف ابو بكر كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق وكناه بالعتيق لانه صديق من فرط تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله ويسمى العتيق لانه كان يعتق الناس الضعفاء المستضعفين العبيد الذين كانوا يعذبون على ايدي المشركين وطواغيت الشرك فكان ابو بكر الصديق يشتريهم ويطلقهم لوجه الله هذا هو يا اخواني الكرام العمل الصالح. ولما قال له ابوه وكان رجولا ضريرا بابات ابو بكر كان رجل اعمى وسمع باللي وليده راقي يمد في الدراهم ويشرف الناس ويسرح في سبيل الله قالوا يا بني تبذر مالك انت تبذر في مالك فان كنت فاعلا فاشتري عبيدا اقوياء فاذا احتاجت اليك الحاجه فاذا احتجت اليهم منعوك ودافعوا عنك فمن كيف قال يا وليدي انت راك تضيع في الفلوس مع هذه الناس تشري وترمي قالوا حتى